وتشرب مع نقوال شيخ المتقين، تاكل وتشرب مع نقوال شيخ المتقين. أنا عنوان المراجل نقش بندي وعندي دين، والله ما يهتز يقيني لحظة بالفتح المبين. أنا عنوان المراجل نقش بندي وعندي دين، والله ما يهتز يقيني لحظة بالفتح المبين. ما رجف عزمي وتهاون لو تطول دهورك أون، ما رجف عزمي وتهاون لو تطول دهورك أون. بالمعارك عندي هاون يلوي خشم المعتدين، بالمعارك عندي هاون يلوي خشم المعتدين. أنا عنوان المراجل نقش بندي وعندي دين، والله ما يهتز يقيني لحظة بالفتح المبين. أنا عنوان المراجل نقش بندي وعندي دين، والله ما يهتز يقيني لحظة بالفتح المبين. عندي صاروخ السديد وبين وطارق جديد، عندي صاروخ السديد وبين وطارق جديد. والمعارك عندي عيد وصبري صبر الأولين، والمعارك عندي للحرارية معامل بيها غيظ الكافرين، للحرارية معامل بيها غيظ الكافرين. أنا عنوان المراجل نقش بندي وعندي دين، والله ما يهتز يقيني لحظة بالفتح المبين. أنا عنوان المراجل نقش بندي وعندي دين، والله ما يهتز يقيني لحظة بالفتح المبين. كل خصيم داس أرض الرافدين، سيف يدمي كل خصيم داس.